إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. في هذا الزمان وفي كل زمان أعظم من هذا العمل في خير البقاع المساجد، وخير الكلام كلام الله، أن تجلس في حلقة نتدارس وإياك أعظم الكلام وأحسنه. فالله عز وجل أنزل أحسن الحديث، ما أنزل حديثا أحسن منه ولا كتابا أعظم من هذا الكتاب، إنه القرآن العظيم، إنه كلام الله جل وعلا. سوف نختار من القرآن 7 فقرات إن أدركنا الوقت في هذه المحاضرة، ربما مررت عليها كثيرا، لكن أريد أن نتوقف عند هذه الفقرات 7 المتناثرة في القرآن من سور عديدة. وجعلت هذه المحاضرة جزء الأول في خواطر قرآنية، ثم إن أحيانا الله جل وعلا جزءا آخر، ثم ثالث ورابع، لا نخرج فيه عن القرآن. وما أعظم القرآن لو تدبره المسلم، والله لو عاش الواحد فينا دهرا من عمره فقط في القرآن، في أحكامه وفي معانيه وفي مواعظه، وعاش على القرآن لعاش أحلى حياة وأجملها. كيف لا؟ والله عز وجل قال أن هذا القرآن لو أنزل على الجبل لتصدع، ما بالك بالبشر. نبدأ بالآية الأولى، هي في سورة لقمان. جاء بعض اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد. قال: نعم. قال: تزعم أن الله أنزل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ تقولون إن البشر تعلموا العلم القليل؟ قال: نعم. قال: هذا عندكم أو عندنا؟ هذا العلم القليل الذي أنزل عليكم أو الذي أنزل علينا أمة يهود؟ قال: كلانا، يعني علمنا وعلمكم كل قليل في علم الله جل وعلا. قال: يعني اليهود الآن كأنهم يريدون أن يمسكوا شيئا على محمد عليه الصلاة والسلام، يبون يثبتون تناقض القرآن. قالوا: طيب، أما قلت في كتابك أننا أوتينا التوراة وفيها تبيان لكل شيء في القرآن موجود؟ قال: نعم. قال: كيف يكون هذا؟ تبيان لكل شيء وتقول علم قليل، يعني ما يجتمع هذا وهذا، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وبعدين تقول تبيانا لكل شيء، ما يجتمعان هذا وهذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوتيتم إياه وما أوتينا إياه كله في علم الله قليل. ثم أنزل الله عز وجل آية سنفهمها الآن: ولو أنما في الأرض من شجرة. شوف الرد عليهم، شوف الكلام العظيم، ها؟ ولو أنما في الأرض من شجرة، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. من منكم يتخيل أشجار الدنيا كلها اليوم؟ كل أشجار الدنيا، الغابات اللي في الدنيا ما نتخيلها، يمكن نعلم بعضها وأكثرها، حتى الإنسان يمكن ما دخلها أصلا. غابات الدنيا شيء مهول، تخيلوا كل أشجار الدنيا جمعناها وصنعنا من كل شجرة أقلام، كم قلم راح يصير؟ طيب شنو حاجتنا بالأقلام هذه؟ مليارات؟ آلاف المليارات؟ طيب شو استفيدنا الأقلام هذه؟ جمعنا الأقلام هذه وجئنا ببحار الأرض، والبحر ثلثين الأرض اليوم، ومن البحار 7,000 متر تحت الأرض. شفت الحجم؟ حولنا البحار هذه كلها حبر. الحبر عادة العرب كانت تأتي بإناء صغير، كاسة، تأتي بالقلم تغمس في الحبر وتكتب، وربما كتب بالإناء الواحد كتبا. طيب تخيل بحار الدنيا كلها صارت حبر مداد. ثم قال الله عز وجل: والبحر يمده من بعده بحر ثم بحر ثم بحر ثم بحر 7 أبحر. هل المقصود 7 7؟ طبعا لا. في سورة الكهف: ولو جئنا بمثله مددا. طبعا مو المقصود 7 أو مثله، المقصود تكرار 7 ورا 7 ورا 7 ورا 7 ورا 7. تخيل الدنيا كلها هذه البحار تحولت حبرا. طيب سؤال: ما كان يكفي الأحبار هذه كلها قلم واحد؟ قلم نكتب، نغمس ونكتب، نغمس ونكتب. طيب شنو حاجة المليارات هذه من الأقلام؟ لأن القلم بعد فترة من كثرة الكتابة شو يصير فيه؟ ينكسر. من كثرة الكتابة القلم ينكسر. فتخيل كل أشجار الدنيا تحولت أقلام، وبحار الدنيا 7 أضعاف إلى أضعاف كثيرة تحولت حبر. وأردت أن تكتب بها علم الله عز وجل وكلامه، هل سينتهي علم الله؟ لا والله، تنتهي الأحبار 7 أبحر ثم بعدها 7 أبحر، إلى الآن ما كتبنا شيئا من علم الله عز وجل. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. علم الله، كلام الله، أوامر الله جل وعلا ما تخلص، ما تفنى. فتخيل علمنا حنا في الدنيا وعلم الله جل وعلا. موسى عليه السلام لما سئل يوم من الأيام: من أعلم الناس في الأرض يا موسى؟ من أعلم واحد؟ موسى ما كان يعرف أحدا، فقال: أنا. حتى يسألونه في دين الله فعاتبه الله، قال: هناك من هو من خلقي يعلم علما لا تعلمه أنت يا موسى. في واحد أعلم مني في شيء من الدين؟ قال: نعم، وفوق كل ذي علم عليم. قال: من هو يا رب؟ قال: اسمه كذا في مجمع البحرين، وعلامته أن تفقد سمكة عندك، حوت. فذهب مع فتاه يوشع وذهب إلى ذلك المكان، وتعرفون القصة. فلما التقى به قال موسى، شوف الأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أتبعك عشان أطلب العلم. ركب موسى معاه وين؟ في السفينة. موسى عليه السلام والخضر في سفينة. شوف الآن يبي يعلم موسى عليه السلام حجم علمنا بالنسبة إلى علم الله جل وعلا. فجأة جاء طير على السفينة فشرب شيئا من البحر، فقال له: يا موسى، أرأيت القدر الذي شربه ذلك الطير؟ شفت الطير شنو شرب من البحر؟ ولا شيء، بس نقر نقرة. قال: نعم. قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطير من البحر كله. وهذا موسى، مو أي واحد، كليم الله، هذا موسى الذي علمه الله جل وعلا. حتى العلم الذي عندنا هو أصلا من علم الله جل وعلا، فالكل من علم الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إحدى زوجات النبي اسمها جويرية، كان اسمها برة فحولها النبي إلى جويرية. جويرية هذه يوم من الأيام خرج النبي إلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام وجلست تذكر الله جل وعلا، وبعد ساعة رجع النبي فقال لها وجدها تذكر الله، قال أما زلت على تلك الحال منذ أن تركتك؟ لازلت على الذكر؟ قالت نعم. قال قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، جملة فيها أربع أوصاف، أربع فقرات، أربع جمل، عدتها ثلاث مرات يعني ما تأخذ ربع دقيقة نص دقيقة، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، أفضل من كل الكلام الذي قلتيه. قالت وما قلت يا رسول الله؟ شوف العليم عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه. قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللي تونا نقولها مداد الكلمات اللي سبعة أبحر ما تلحق عليها. شفت شلون القدر العظيم؟ سبحان الله وبحمده التسبيح والتنزيه، متلبسا بحمد الله ثناء، عدد خلقه، وهل يعد خلق الله أحد؟ هل يحصي خلق الله أحد؟ حتى حبة الرمل هذا من خلق الله. شفت الآن كل ما يولد على الأرض هذا خلق الله، الذرة خلق الله، الإلكترون خلق الله، بروتون خلق الله، النيترون اللي أصغر خلق الله. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، بعدين شنو قال؟ ورضا نفسه، ورضا ربنا عز وجل عظيم. وش معنى اختار الرضا؟ يريد به أمرا، يعني يا رب أسبحك بقدر الرضا، ومن داخل كأني أقول يا رب أريد الرضا. يعني شوف الجملة فيها معنيين، يا الله أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، سبح الله بقدر رضاه أول شيء لأن قدر الرضا عظيم، الشيء الثاني كأنه يطلب الرضا. قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه، ثم قال وزنة عرشه، أما زنة العرش فلا يقدر قدرها إلا الله. جاء في بعض الروايات أن السماوات والأرض، وأنا قبل يومين أقرأ علم الفلك وأقرأ كم بيننا وبين السماء الفسيحة الأرقام ما تخيلتها، وإذا قرأتها ما راح يتخيلها أحد. إحنا في المجرة فقط، في المجرة فقط بيننا وبين الأجرام ملايين السنين الضوئية. شنو السنين الضوئية؟ بروح الكلمة هذه ما تستطيع أن تتخيلها. سرعة الضوء، لو هذه السرعة الضوء أسرع من الصوت، الضوء لو يسير سنة كاملة على ما يوصل، شيء ترى يخرع الكلام، سنة كاملة شلون يوصل الضوء؟ متى يوصل الضوء؟ طيب اضربها بملايين، هذه بيننا وبين أجرام داخل مجرتنا حنا، كيف بالمجرات الأخرى؟ كيف بالكون الفسيح؟ كيف بالسماء الدنيا؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. كل المفسرين كانوا يقولون الشواظ النار اللي ما فيها دخان، والنحاس قولين، قول هو دخان بلا نار، وقول هو المعدن الأصفر، قولين في التفسير. وأغلب المفسرين على أن هذا يوم القيامة عندما يجتمعون عند الله، الله يقول لهم إن استطعتم أن تنفذوا تهربوا فانفذوا، يلا لا تنفذون إلا بسلطان. ومنهم من قال الكون نفسه أقطار السماوات. طيب إيش دخل أقطار السماوات بالنحاس؟ قبل سنة أو أقل أحد العلماء زار معرضا للطائرات الفضائية المكوك الفضائي في أمريكا، عالم عربي، وهو يفحص ويراقب، يقول: وجدت على أحد أنواع الأجرام المكوكية السفن الفضائية الموجودة القديمة، وجدت عليها شوائب معدنية. يقول: فسألت شنو هذه الشوائب؟ قال: هذه شوائب معدنية تتكون من كذا وكذا ونحاس، أغلبها نحاس. يقول: فذهبت أسأل، قلت: هذا النحاس من تركيب المكوك نفسه ولا من وين جاء؟ قالوا: هذا النحاس يصطدم بالمكوك في الفضاء. فقلت وتذكرت قول الله عز وجل: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فما أدرى محمدا بهذا صلى الله عليه وسلم. نرجع للحديث: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. أما زنة العرش، يا الله، زنة العرش، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك واحد ممن يحمل العرش، يقول: إن الله أذن لي أن أحدثكم عن ملك ممن يحمل العرش، ما بين أذنه، شحمة أذنه وعاتقه، مسيرة الطير 700 عام. تخيلت؟ هذا ملك واحد ممن يحمل العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. السماوات العظيمة هذه والأرض، بالنسبة للكرسي في شيء بين العرش وبين الدنيا، بين الكون وبين العرش في شيء وسط اسمه الكرسي. هذا الكرسي حجمه وحجم الكون كله، السماوات والأرض، شو الفرق؟ السماوات والأرض والكون هذا كله والأفلاك، اجعلها حلقة 100 فلس وارميها بصحراء، هذا 100 كل السماوات والأفلاك كلها، والصحراء الكرسي بس. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب هذا الكرسي، صحراء. طيب العرش، العرش مرة ثانية عيد المقارنة، الكرسي خلى 100 فلس الحلقة ورميها بالصحراء في فلاة، هذه الحلقة الصغيرة هي الكرسي، والصحراء الكبيرة عرش الله عز وجل. طيب والرحمن، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والله لو تقول شيء داخل نفسك بالسر لعلمه الله جل وعلا، لو تمشي نملة لسمع الله دبيبها جل في علاه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ثانية، شفت الآن المطر إذا نزل، عند نزول المطر يصدر صوت وضوء، الصوت يسمى الرعد والضوء يسمى البرد. أما الرعد فالله عز وجل ذكره بسورة الرعد فقال: ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كان النبي إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأحيانا كان يقول من شدة الخوف من الله: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. كان بعض اليهود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، يقولون: صف لنا ربك يا محمد، استهزاء، ها؟ أهو من لؤلؤ أم من ياقوت أم من ذهب؟ نبي نعرف ربك من شنو، ربك ذهب، ربك ياقوت. طبعا يهود يسبون الله جهارا نهارا، فكانوا يستهزئون. وكان في يهودي خبيث يتكلم بهذا عند الصحابة، فغضب الصحابة وما هي إلا أيام. فسمعوا بخبره، أرسل الله عز وجل صاعقة من السماء عليه، صعق من السماء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله. يستهزئ بمن؟ يجادل بمن؟ بربه عز وجل. وهو شديد المحال. المحال يعني الأخذ أو العقوبة أو الهلاك، كلها نفس المعنى، شديد العذاب. يجادلون في من؟ في خالقهم جل وعلا. شفت الصاعقة اللي تنزل من السماء؟ هذه الصاعقة اليوم العلم يثبت إن النور اللي تشوفه هذا مو النور النازل، هذا النور المرتد من سرعته، من سرعة الصاعقة سبحان الله آلاف الأمتار تنزل فجأة إلى الأرض بشيء يسير من الثانية. واللي تراه اليوم بعينك ما ترى الصاعقة وهي تنزل، ترى الصاعقة بعد ما ترتد من الأرض. سبحان الخالق جل وعلا. ولهذا إذا سمعت الرعد فخف وقل سبحان، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وبس الرعد، حتى الملائكة، والملائكة من خيفته. الملائكة تخاف؟ شو ما تخاف. شفت جبريل عليه السلام سيد الملائكة؟ جبريل أقوى الملائكة، جبريل صح اللي بصيحة دمر أمة، طرف جناح قلب قرية. جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح يغطي الأفق. جبريل رقى مع النبي في المعراج صلى الله عليه وآله وسلم. شوف مرتبة النبي، وصل مرتبة محمد عليه الصلاة والسلام ما وصلها نبي قبله. أعظم نبي هو محمد. رقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات، سماء بعد أخرى، سماء بعد أخرى، معه من؟ معه جبريل. وعلى البراق يرقى، يرقى عليه الصلاة والسلام. وصل الرابعة إلى إدريس يرقى، ويرقى السابعة إبراهيم، ثم رقى فوق السماء السابعة. فوصل إلى مرحلة حتى جبريل ما استطاع أن يرقاها، لكن من سيرقى؟ محمد عليه الصلاة والسلام. في ذلك المكان شفت جبريل هذا المخلوق العظيم. يقول النبي رأيته في ذلك الموقع، رأيته كالثوب البالي. شفت الثوب؟ شفت الثوب اللي مكتوط اللي القديم؟ يقول رأيت جبريل على هذا المنظر كثوب بال خوفا من ربه جل وعلا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. من الذي يأمر الرعد أن يرعد والسحاب أن يلتقي والبرق أن يظهر؟ ملائكة الله عز وجل بأمر الله. الملائكة التي تأمر في السماء بأن يصدر صوت الرعد وأن يظهر البرق فتسبح، يسبح الرعد وتسبح الملائكة ويسبح الخلق بحمد الله عز وجل، وهو شديد المحال. في آخر الزمان اسمع لي هذه العلامة، في آخر الزمان تكثر الصواعق. شفت اليوم الزلازل كثرت؟ كل يومين ثلاثة نسمع زلزال، هو زلزال عادي، نسمع زلازل مدمرة، زلازل تأخذ وتحصد أقواما وشعوبا. أخبرنا النبي بهذا، آخر الزمان تكثر الزلازل. وأخبرنا أيضا تكثر الصواعق. شفت الصواعق اللي في السماء تكثر آخر الزمان، حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق قبلكم الغداء، من صعق الفجر عندكم؟ فيقولون صعق فلان وصعق فلان. تصير يوم من الأيام سوالف الصعق الناس تتحدث فيها عادية، تصير في القرية الفلانية صعق فلان وفلان، في القرية الفلانية صعق فلان وفلان، في آخر الزمان تكثر الصواعق على الأرض يصيب الله عز وجل بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ثالثا، اليوم نتعلم القرآن، اليوم نتدارس القرآن. سمعت بالآية التي يذكر الله فيها الشركاء المتشاكسون؟ شنو المتشاكسون؟ الرجل الشكس يعني سيء الخلق، يعني الصعب العنيد، يسمون رجل شكس. والمتشاكسون رجال أخلاقهم صعبة، عنيدون، سيئو الخلق. تخيل لو اجتمع هؤلاء مع بعض، شو راح يصير اجتماعهم؟ كل واحد عنيد وسيء الطباع والأخلاق وسيء الخلق يجتمعون مع بعض، تدري شو يصير؟ تخيل هذه المجموعة من الرجال اشتروا بأموالهم عبدا واحدا. أبيك تتخيل بس، 10 رجال متشاكسون اشتروا عبدا، كل واحد دفع جزء، كم سعره؟ 100 دينار، دفع 10 و10 و10 و10، يملكون عبد واحد، والعبد يملكونه الآن، خلاص هو عبد لهم كلهم. تخيل كيف سيكون حال العبد هذا لو 2 شركة يدمرونها، لو 2 يملكون سيارة تنتهي، لو 2 يشترون واحد ينتهي يجم. شلون لو رجال كثيرون متشاكسون واشتروا عبدا واحدا؟ شو يصير في هذا العبد؟ يطول يوم يجم، صح ولا لا؟ قارن هذا بواحد ثاني عبد لرجل سلم، رجل طاهر نظيف، عقله سليم، أخلاقه سليمة، وعبد له بروحه، قال له قوم قام، اجلس جلس، نامي نام، اشتغل اشتغل. ذاك مسكين، واحد يقول له قوم، واحد يقول له اقعد، واحد يقول له تعال، واحد يقول له روح، واحد يقول له سو، واحد يقول له لا تسو. شي صار ذاك مجنون يجن بيوم يومين، أما الثاني يعيش أحلى حياة لأن عنده واحد بس. الله يضرب هذا المثل في القرآن. ضرب الله مثلا رجلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طيب المثل هذا حق شنو؟ هذا المثل الأول للمشرك، المثل الثاني للموحد. الأول اللي يعبد الله ويعبد صنم ويعبد قبر ويعبد إنسان مثله ويعبد خيط ويعبد طير ويعبد، ضايع مسكين، ما يدري يرضي منه ولا يرضي منه، يصب مثل الأول العبد اللي عنده شركاء متشاكسون، ما حد راضي على الثاني. أما الثاني المخلص الموحد اللي ما يهم أحد من البشر، رضيته ولا ما رضيته، أنا أبي أرضي واحد بس، أنا أرضي رب السماوات، قال لي أصلي أصلي، لو كل الدنيا تقول لي ما أصلي ما هموني، قال لي أعبدني أعبده، البشر كلهم لو يزعلون علي ما يشوفون شر، خلي يزعلون، أنا بس اللي أبي أرضيه واحد، اللي أبي أتبعه واحد، هذا الواحد ما في شريك معاه. الله يضرب المثل هذا بالشركاء المتشاكسون والرجل السلم. جاء رجل إلى محمد عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد، قال محمد عليه الصلاة والسلام له، قال يا رجل كم إلها تعبد؟ كم إله عندك؟ قال أعبد 7. استانس عنده 7، وبعضهم كانوا يحطون واحد في البيت، واحد حق السفر، واحد حق مدري شنو، حق كل شيء إله. قال كم إله تعبد؟ قال 7. قال أين 7؟ وين هم؟ قال 6 في الأرض وواحد في السماء، يؤمنون بالذي في السماء قال ومن تجعله لرغبك ورهبك؟ وقت الصجية تروح حق منه؟ قال الذي في السماء. قال إذن دع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء، ريح نفسك. ليش الشركاء المتشاكسون؟ خليك سلم، خليك مرتاح. فكر الرجل بكل سهولة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ضرب الله مثلا الرجل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ تقول لي شيخ هذا في قريش، اليوم ما في كذي، اليوم ما في، اليوم للأسف اللي يعبدون غير الله أشد شركا، بعضهم أشد شركا من أبي جهل وأبي لهب. شلون؟ أبو جهل كان وقت الضيق والشدة، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا، يصيروا مخلصين إلا إياه. وقت الأزمة، وقت الشدة، وقت الكارثة، كلهم ما يعبدون إلا الله، مشركو قريش. اليوم في مشركين في الأرض إذا اشتدت بهم الأمور عبدوا رجلا مثلهم، أو استغاثوا بميت عاجز لا يقدر على شيء. شوف حتى شرك الأولين في أوقات أفضل من شرك المعاصرين اليوم، إلا من رحم ربي. الرابعة، شفت الأمثلة اللي في القرآن، أمثلة عظيمة. الوقت راح يروح، أنا راح أتجاوز بعضها، أخليها في الجزء الثاني. قصة جميلة الله يذكرها في القرآن في سورة الذاريات، راح نطلع منها فوائد جميلة نحتاجها في الأخلاق اليوم عندنا. من أبو الضيفان؟ لو قيل لك من أعظم الناس ضيافة في الأرض، من؟ إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه السلام. ما في يوم إلا يضيف عنده واحد، يدور أي غريب يوقف برا، إذا شاف أي غريب داخل مدينته على طول استضافة عنده في البيت. وكان يربي الأبقار، إبراهيم الخليل كان يربي الأبقار علشان لبنها ولحمها يضيف فيه الضيفان. إبراهيم الخليل رجل كريم. يوم من الأيام جاءه ثلاثة من الضيوف، أشكال بشر لكنهم في الحقيقة ملائكة. ومو أي ملائكة، جبريل، ميكائيل صاحب القطر، وإسرافيل نافخ الصور. شوف العظم، ها عظم الملائكة هذيل. جبريل أمين الوحي، وميكائيل الأرزاق والأمطار والقطر، وإسرافيل نافخ الصور. ثلاثة تمثلوا على هيئة بشر، يزورون منه؟ يزورون الخليل. فمن الضيف ومن المضيف؟ هل أتاك حديث، سمعت بالقصة، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ من اللي أكرمهم؟ إبراهيم الخليل. شوف يا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف قصة الضيف، الضيوف مع اللي ضيفهم، ما أجمل هذه القصة. أول ما وصلوا المدينة شافهم إبراهيم وعرف أنهم غرب، ضيفهم عنده في البيت. ادخلوا عليه فقالوا سلاما بالنصب، قال سلام بالرفع. شو الفرق؟ الملائكة قالت بالنصب سلاما، رد عليهم إبراهيم سلام. سلاما مفعول من فعل محذوف، نسلم عليك سلاما، والفعل يتكرر لزمن، لكن سلام مبتدأ لخبر محذوف عليكم، سلام عليكم، هي جملة اسمية، يعني سلامي عليكم دائم ثابت ما يتعلق بزمن. إذا كان سلامكم يتعلق بزمن فسلامي عليكم لا يتعلق بزمن. شوف اللفتة ها، حتى رد السلام فحيوا بأحسن منها، يحيي إبراهيم بأحسن من السلام. قالوا سلاما، قال سلام. بينه وبين نفسه ايش قال؟ قوم منكرون. ما قال أنا أنكرهم، كلمة شوي قوية، قال منكرون يعني مبني المجهول، الناس تنكرهم، غرباء يعني عن البلد ما عرفهم. فضلوا أول ما دخلوا، الله ما قال في القرآن سبحانه فذهب إلى أهله فجاء بعجل، استخدم القرآن لفظا آخر، راغة، راغة من الروغان، والروغان فيه صفتين، سرعة وخفاء. يجيك الضيف أحيانا، بعض الناس شوف البخيل لما الضيوف عنده، ايش رايكم اليوم نسوي لكم عشاء، يستشيرهم، لا الكريم بدون ما يدرون اصلا بخفاء راح طلب العشاء وجهز العشاء، واصل الضيوف ما دروا متى طلع ومتى رجع ومتى طلب العشاء ومتى سوى ومتى، خفاء وبسرعه عشان ما يملون ناطرينه. الله يقول في القرآن هذا اللفظ اللي يصلح لإبراهيم، فراغ إلى أهله، شوف الكلمة، قال أهله، ما قال راغ إلى بيت الجيران، ما راغ إلى دكان، ما راغ إلى المطعم الله يرحم الحال، لا العشاء في بيته جاهز، أنا شحق مربي الأبقار هذين عشان الضيوف، شحق مجهز الأكل وتارس الثلاجة، شحق كل هذا، أنا جاهز عشان الضيف. وبعض العلماء يرى ضيافة الضيف واجب، بعض العلماء يرى واجب، وبعضهم يرى استحباب، ومن رأى بالوجوب يحدها بثلاث. شوف كرام الضيف مو شيء سهل عندنا في الدين. شوف إبراهيم فراغ إلى من؟ إلى أهله. ومنه كانت زوجته الموجودة؟ سارة، سارة العقيم مسكينة جالسة وتجهز الأكل معه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل، ما يعجل، أول شيء العجل الولد الصغير اللي لحمه طري، ودور ودور ودور ودور جاب أسمنها، مثل بعض البخلاء اليوم يمكن يقول حق ولده دور المقطوعة ها اللي كلش، أو أخذ لك واحدة كبيرة عشان خلاص ميتة لحمها يابس ما حد يأكله، أو لكن فرق بين ضيافة وضيافة. هذا إبراهيم دور العجل والسمين. وفي سورة هود إيش قال؟ عجل شنو؟ حنيذ، يعني شواه، أفضل أنواع الطبخ شواء. شوف يا الله شوف الكرم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ما حط الأكل في غرفة وقال لهم تفضلوا وما فيها شيء، لكن من باب الزيادة قال ما خليهم يقومون يتعذرون أو ما يقدرون أو يتعبون، لا لا لا أجيب الأكل حطه عندهم. شفت الكرم. فقربه إليهم، ما قال لهم كلوا، لا شوف الأسلوب بعد، ألا تأكلون، ما في أمر مباشر أدب، مثل واحد تقول له ما تقول أجلس، ألا تجلس، ما تقول له كل، ألا تأكل، ما تقول له خذ، باب الأدب، ألا تأخذ، شوف الأدب إبراهيم، ألا تأكلون. سألوه الملائكة الحين تسأل، قال لا نأكل حتى نعطي الثمن، الملائكة يبون عذر عشان ما يأكلون، ملائكة شلون تبي تأكل، نحن ما قالوا لحنا ملائكة، قالوا نأكل إلا بالثمن، قال كلوا وادفعوا الثمن، عفى عليكم الثمن راح أخذ منكم الثمن مو ببلاش. قالوا وما ثمنه؟ قال ثمنه أن تسموا الله قبل أن تأكلوا وأن تحمدوا الله بعد أكله. هذا هو الثمن. هل رأيتم ضيفا أعظم من هذا؟ فقالت الملائكة: لهذا اتخذك الله خليلا. طيب ما تأكلون؟ ساكتين. الضيف إذا ما أكل عندك الأمر فيه إنه صح، وإذا ضيفك شرب القهوة وأكل عندك طابت الخواطر، الحمد لله أمن شرح. فلهذا إبراهيم كأن شوي خاف، ما تأكلون؟ مراضين يأكلون، فأوجس منهم خيفة. هني لما شافوا إبراهيم الخليل بدأ يخاف قالوا: لا تخاف، نحن ملائكة الله عز وجل، نحن مو بشر، نحن الملائكة قد تمثلنا بصورة البشر. طيب ليش جايين؟ وبشروه بغلام. وسارة وين هي؟ سارة واقفة عندهم بيتهم صغير، هي قاعد تجهز الأكل واقفة وراهم ستار بس. وبشروه بغلام عليم. أول ما سمعت زوجته أنها ستلد بعد هذا العمر الكبير سنوات من العقم، وأخذ عليها هاجر وأنجب منها إسماعيل، الحين جاء دور منه دور سارة. أول ما سمعت: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. صرة شنو؟ صيحة. شفت المرأة مرات لما تبشرها بشارة شو يصير فيها؟ تصرخ. هذا فطرة، كل الحريم كذي، حتى من أيام إبراهيم الخليل. أول ما سمعت بالإبشارة صرخت في صرة، بعدين سوت صكت وجهها، ضربت وجهها من شدة العجب. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. أول شيء كبيرة، شيء ثاني عقيم، شو راح ألد؟ قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بشرت بإسحاق وبشرت ببعد إسحاق يعقوب، فما أجمل الضيافة وما أجمل الكرم. آيات مر عليها ربما لا نلتفت إلى حروفها وإلى كلماتها. اليوم يمكن بس 3-4 آيات، نؤجل الجزء الثاني إن شاء الله لبعد شهر. خواطر قرآنية نتدرج فيها في كتاب الله عز وجل، نفقه القرآن ونتدارسه وإياكم. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، نقف عند هذا الحد. هنا أظن مفاجأة لتكريم لأهل المسجد، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي شيخنا الفاضل الشيخ يوسف السند حفظه الله أبو علي، الذي شرفنا اليوم بجلوسه، وهو من هو في علمه وسعة اطلاعه بارك الله فيه، وهو أستاذ لنا في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.